ومنذ أيام قليلة كان ضيفا عزيزا علينا على هوانا هوى إذاعة الأغاني. معانا الفنان الكبير المطرب علي الحجار. أهلا وسهلا بيك يا فندم مرة تانية. أهلا بحضرتك. حضرتك كنت ضيف عزيز علينا زي ما أنا لسه قايلة حالا من أيام قليلة مع الزملاء الأعزاء الأستاذة سونيا محمود قيادتنا الجديدة وزميلنا العزيز القدير طارق مصطفى، وكنت أسعدتنا بلقاء الحقيقة ممتع جدا على الهوى، وطلبت وفاء أن تكون على الهواء مرة أخرى في ذكرى الأستاذ الموسيقار بليغ حمدي. الحقيقة طبعا، لأن هو اللي اكتشفني، هو اللي قدمني للناس يعني. أي نعم. أنا طلبت من الأستاذ سونيا والأستاذ طارق أنه يعني في ذكرى الأستاذ بليغ يعني لازم أبقى موجود في الاستوديو أو على الأقل بمداخلة تليفونية يعني. ده شيء يشرفنا. تفضل يا فندم، ماذا تقول في ذكرى؟ يعني أنا عايز بس أقول نقطتين مهمين عن الأستاذ بليغ حمدي. تفضل. أولهم أنه في وسط ما أنا كاتب معاه عقد احتكار شروط العقد أنه ما اشتغلش مع ملحن تاني غيره، يلاقيني بختار روايات صلاح جاهين ألحان الشيخ سيد مكاوي، فيوافق لأنه عارف يعني إيه صلاح جاهين ورباعياته ويعني إيه الشيخ سيد مكاوي. قد إيه الراجل ده كان محترم جدا، مفيش واحد يكون يمتلك شركة ويكون يمتلك مطرب كمان هو اللي مكتشفه ويرضى بحاجة زي كده إلا لو كان فنان كبير عظيم وإنسان كبير. طبعا طبعا. الحاجة الثانية إنه بليغ حمدي طول الوقت مصر كانت هم بالنسبة له، طول الوقت بيحب مصر جدا، طول الوقت هو شايف انه حتى وهو بينجز اغاني عاديه، اغاني شعبيه، اغاني عاطفيه، دايما شايف يعني اهل البلد دي يستاهلوا ايه وعيب انه يلحن لهم ايه. ودي يعني حاجه ما بقتش موجوده كتير دلوقتي عند المجال الفني بتاعنا، يعني مش عند كل الناس، انه يبقى همه هو لما هيعمل اغنيه هيسمعها للناس ازاي، هيتكسف ولا لا، هيحرج الناس بانه يسمعها لهم، هيثقفهم ثقافه دنيئه ولا عاليه. لو سمحت لي بملحوظه صغيره جدا في النقطه دي، انا بحس ان اغاني الوطنيه حتى عاطفيه. طبعا طبعا. يعني يا حبيبتي يا مصر، حضرتك فاكره ايام ثوره 25 يناير كانت هي اشهر اغنيه. بالظبط. يعني الناس كلها بتغني لشاديها يا حبيبتي يا مصر، لحن بليغ حمدي. وعلى رأيك شوفي قد إيه كمية الحب اللي فيها، مش أغنية نشيدية يعني، مش مرش ونشيد، لا أغنية فعلا حب. بالظبط بالظبط. يعني كون إن الوطني اللي احنا متعودين عليه دايما الحماسي وزي ما حضرتك بتقول كده نشيد ومرش، لا ازاي بيغنيه بشاعرية ورومانسية، بيغني لحبيبته. طبعا طبعا. أنا فاكر يعني لما اكتشفني بأغنية على قد ما حبينا، كان فيه في الشريط ده أغنية اسمها قالت، كان هو اللي كاتبها حتى، مش ملحنها بس. أيوة. إن هو كان شاعر كويس كمان. فكان كاتب قالت والله اللي بيا يا مجرح وقاسية، باين محكوم عليا عمري مرتاح شوية، وشوية عتاب كده لطيف، وكان قصد بيها يعني المعنيين مع الحبيبة والوطن يعني. أيوة. هو دايما كان مهموم ببلده جدا جدا جدا. وآخر عمل ده من حظي يعني، انه اخر عمل بوابة الحلواني. ايوه بوابة الحلواني لمصر، اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. والاغنيات الجميله اللي تعاونتوا خلال المسلسل كمان، كان في اغنيات جميله داخل المسلسل طبعاً غير الجزء الاولاني. هو لحن الجزء الاول كله. كان في اغاني كتير كمان يعني فوق ال 30 اغنيه. بالظبط بالظبط. يعني اللي اجمعته عليه النهارده، كان معايا ضيوف كتير جدا، استاذ علي على الهوى، الفنان عفاف راضي، الموسيقار الكبير سامي الحفناوي، الموسيقار الكبير محمد سلطان، الموسيقار الكبير حلمي بكر، هاني شنوده، اسماء كبيره، كلهم اجمعوا زي ما حضرتك طبعاً قلت دلوقتي، واكدت على انه مش بس كان فنان رائع ومتفرد، ولكن كان انسان كمان متفرد ورائع، ومواقفه اللي كلكم استشهدتوا بيها بتقول كده. يعني انا هقول لك على حاجه يمكن مش كل الناس تعرفها، انه كان عقد الاحتكار اللي انا ماضي معاه مدته 3 سنين، بروح اقبض كل شهر من الشركه، من الاداره يعني، هو ملوش دعوه، 12 جنيه ونص. فهو يعني ساعة ما اكتشف الحكاية دي ماشية ازاي، وبقى بقيت انا مشهور ومعروف وافيشات في الشوارع وحفلات، وما بقدرش اخد تاكسي لان ما معيش فلوس تكفي التاكسي، ولما بركب اتوبيس او مواصلات عادية الناس بتعرفني وهيقولوا طبعا ده بخيل او كده. فكان هو من نفسه لازم كل فترة كده يطلع 50 جنيه 100 جنيه يدهم لي، وكان ده مبلغ كبير. 50 جنيه ده كان يعني مبلغ محترم، يعني احنا واضح كنا لم يعني واضح ان قد استاذ ايه علي الحجار مستنيينه. استمرار لهذا الجيل الرائع، ربنا يعني يبارك لك. الله يخليك، الله يخليك، كان الله يخليك. 50 جنيه معلش مبلغ رغيت طبعا. كتير بس لا يعني بالعكس بالعكس، ده انت بتسعدنا. 50 جنيه الله مبلغ يخليك. كبير طبعا في الوقت ده. في الوقت ده طبعا يعني في اواخر السبعينيات او بداية الثمانينات يعني. كمان لما جيت انتج في سنة 81 لاول مرة بقى هنتج انا شغلي بعد ما يعني خلص عقد الاحتكار وكده، فروحت له عشان يلحن لي لحنين في الوقت ده. هو طبعا عارف ان انا اللي هنتج، ففي الوقت ده هو كان اجره للمطرب، يعني بياخد من المطرب المصري يعني او المطربه المصريه 3000 و4000 جنيه ومبالغ اكبر من كده للمطربين العرب يعني. فاخد مني في اللحن لما انت ناوي على السفر، فقول لنا، وده لحن كان جميل واغنيه جدا رائعه جدا يعني. طبعا. واحبابنا من عشامهم راجعين لنا تاني، خد مني في الاغنيتين 1500 جنيه كل واحده 750 جنيه. وبقيت انا مش مصدق واقول له يا استاذ بليغ ليه؟ يقول لي لا يا حبيبي انت اخويا الصغير ده، يعني ازاي يعني اخد منك؟ ده انا مش مفروض اخد منك اصلا يعني. فيعني يعني راجل مش معقول يعني، مش معقول جماله يعني. والله انا قلتها من شويه تقريبا للاستاذ محمد سلطان موسيقارنا الكبير، ان هو مش بس كان زمن الفن الجميل، هو كمان كان زمن الخلق الجميل. طبعا طبعا كتر خيرك، طبعا ده تعبير صح جدا. رحم الله بليغ النغم بليغ حمدي، وشكرا جدا ليك استاذ علي، الله يخليك يا مان، متشكر جدا. شرفتنا على هوا الاغاني، يا رب دايما ما كتر خيرك تحرمناش من اللقاءات دي. والله، يعني انا اتمنى ابقى معاكم كل يوم. ميرسي، واحنا كمان والله. كتر خيرك، اشكرك كتر يا فندم، خيرك، اشكرك، متشكر مع جدا. السلامة. Love.